بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند أول سورة المائدة. قال رحمه الله: تفسير سورة المائدة وهي مدنية كلها. قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال الكلبي: يعني العهود التي أخذ الله على العباد فيما أحل لهم وحرم عليهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، والأنعام الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم يقرأ مما حرم من الميتة ويقرأ يتلى يقرأ مما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك مما نهي عنه، غير محل الصيد من غير أن تحل الصيد وأنتم حرم. طبعا هو كده في البداية، بس سورة المائدة من السور اللي فيها يعني فيها مواطن كثيرة تعتبر من المواطن الصعبة في التفسير، ومجلس اليوم يحتاج إلى تركيز، خاصة إن إحنا مش بنقف عند كل موطن للكلام عليه. غير محل الصيد، يقول من غير أن تحلوا الصيد وأنتم حرم. هنا غير محل الصيد، غير اعتبرها إن هي حال، وكأن الاستثناء هنا من القوم المخاطبين. القضية دي لها علاقة بتفسير الأنعام، وهذا موطن معروف في تفسير هذه الآية، أن تفسير الأنعام في هذه الآية بعضهم فسروا بما هو أوسع من الأنعام المعروفة اللي هي الإبل والبقر والغنم، ودخل فيها الوحش علشان غير محل الصيد لو هيعتبر أن الاستثناء، وكأن المعنى معنى استثناء منها. يعني هو هنا اللي يذكره يستقيم مع تفسيره للأنعام: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة. قوله: ولا القلائد، يعني أصحاب القلائد. وكانت القلائد أن الرجل إذا خرج من أهله حاجا أو معتمرا وليس معه هدي، جعل في عنقه قلائد من شعر أو وبر فأمن بها إلى مكة، وإذا خرج من مكة تعلق من لحاء شجر مكة فيأمن به إلى أرضه. وقوله: ولا آمين البيت الحرام، يعني حجاج المشركين. والفضل والرضوان، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، والفضل والرضوان الذي كانوا يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنيا وألا يعاقبهم فيها، لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث يعني. قال محمد: واحد آمين آم، وهم القاصدون. وشعائر الله ما جعله الله علما لطاعته، واحدها شعيرة، والشهر الحرام محرم، يقول: لا تقاتلوا فيه. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا خرجتم من إحرامكم، وهي إباحة، إن شاء صاد وإن شاء ترك. ولا يجرمنكم شنآن قوم. قال: لا يحملنكم بغض قوم. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قال الكلبي: يعني بالقوم أهل مكة، يقول: لا تعتدوا عليهم لأن صدوكم عن المسجد الحرام. وقال الحسن: كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام. قال محمد: يجرمنكم، حقيقته في اللغة يكتبنكم، يقال: فلان جارم أهله وجريمة أهله، ومكتوب هنا وجرمة وكذا هي جريمة، وجريمة أهله، فلان جارم أهله وجريمة أهله، أي كاسبهم. وتقول: جرمني كذا، أي كسبني كذا، وفيه لغة أخرى: أجرمني. طبعا هو هنا اللي في الآية يجرمنكم من جرمة الثلاثي، لو كانت يجرمنكم يبقى من لغة أجرم، أجرمني. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح لغير اسم الله. قال محمد: أصل الإهلال رفع الصوت، فكأن المعنى ما ذكر عند ذبحه غير الله. والمنخنقة، قال الحسن، هي التي تختنق في حبلها فتموت وكانوا يأكلونها. والموقودة كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت ثم يأكلونها. قال محمد: الوقذة الضربة، يقال وقذتها أقذها وقذا، وفيه لغة أخرى أوقذتها أوقذها إيقاذا. والمتردية التي تتردى في بئر فتموت، والنطيحة يعني الكبشين يتناطحان فيموت أحدهما. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتم ذكاته من هذا كله، ما خلى الخنزير مش داخل فيها. وما ذبح على النصب، قال حجارة كانت يعبدونها أهل الجاهلية ويذبحون لها. وأن تستقسموا بالأزلام، قال قتادة هي القلاح، كانوا يستسقمون بها في الأمور، فكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ قدحا فقال هذا يأمرني بالخروج، ويأخذ قدحا آخر فيقول هذا يأمرني بالمكوث. قال محمد: أخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب، فكأن الاستقسام طلب النصيب. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، قال الحسن: يأس أن يستحلوا فيه ما استحلوا في دينهم، فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يوم عرفة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم. قال يحيى عن حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وعنده رجل من اليهود، فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم جمعة ويوم عرفة. فمن اضطر في مخمصة، قال قتادة أي في مجاعة، رجع إلى الكلام الأول من قوله: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخر الآية، غير متجانف الإثم أي متعمد. يعني كأن اليوم يأس إلى قوله لغاية قبل فمن اضطر في مخمصة، وكأنه اعتراض. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، يعني الحلال من الذبائح. نلاحظ هنا أنه فسر الطيبات بالطيبات من الذبائح، مش بعموم، لا بعموم الطيبات، لأن السؤال كان على الذبائح والكلام نفسه فيما يتعلق بالحيوانات التي تؤكل. قال يعني الحلال من الذبائح. وما علمتم من الجوارح مكلبين، قال مضرين، تعلمون، هم مضرين اللي هو يعني معلمين لهذه الجوارح، تعلمونهن مما علمكم الله. قال مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب. قال محمد: مكلبين نصب على الحال، يقال رجل مكلب وكلاب إذا كان صاحب صيد للكلاب. والمعنى: وأحل لكم صيد ما علمتم أو ما علمتم، وهذا من الاختصار إذ كان في الكلام ما يدل عليه، يعني أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، يبقى وصيد ما علمتم من الجوارح المضاف يعني. واتقوا الله إن الله سريع الحساب، قال السدي يعني كأنه قد جاء الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. برضو هنا يفسر الطعام الذين أوتوا الكتاب لا بعمومه وإنما بالذبائح، ليس معنى ذلك أن غير الذبائح غير، لكن هو غير الذبائح هذا معلوم، يعني هذا ليس محل سؤال، ولكن السؤال في الذبائح. وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المحصنات ها هنا الحرائر، ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن، يعني الصداقة إذا سماه لها، ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه. محصنين غير مسافحين، يعني ناكحين غير زانين، ولا متخذي أخدان، يعني الخليل والخليلة في السر. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال قتادة: لما نزل تحليل نساء أهل الكتاب ذكر لنا أن رجالا قالوا: كيف نتزوج نساء على غير ديننا، فأنزل الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية: قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بوضوء، قالت: فأتيته بإناء به ماء قدر مد وثلث أو مد وربع، فغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدبر، ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا. قالت: فأتاني غلام من بني عبد المطلب، يعني ابن عباس، فحدثته هذا الحديث أو فحدثته هذا الحديث، فقال: أبى الناس إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. طيب، هنا في هذا الحديث قول ابن عباس أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، هذا ظاهره أنه يقرأ بقراءة الكسر، قراءة الجر، ماشي، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتكون معطوفة على الممسوح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طبعا هذا إن صح الأثر، هذا إن صح الأثر عن ابن عباس. وورد عن ابن عباس أيضا أنه قرأها بالنصب، ورد عن ابن عباس أيضا أنه قرأها بالنصب. فإن صح الأثر، طبعا هو الأثر نفسه في كلام في إسناده، لكن إن صح الأثر فهو قد وقف بعد ذلك على قراءة على قراءة النصب، وقرأ بالنصب. وهذا الموطن اللي هي قراءة الجر، قراءة الجر في وأرجلكم، في كلام طويل في توجيه الجر فيها عند المفسرين. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، طبعا هو برضو من قال من السلف بالمسح، فممكن بعضهم يحمله على الغسل الخفيف أو نحو هذا يعني، وفيها تفصيل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. قال محمد: يقال رجل جنب وامرأة جنب، وكذلك في التثنية والجمع، هذا أفصح اللغات. تقول رجال جنب، نساء جنب، برضو بالجنب كده على الإفراد. وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قد مضى تفسيره في سورة النساء. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ضيق، ولكن يريد ليطهركم من الذنوب وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لكي تشكروا فتدخلوا الجنة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وتفسيره في سورة الأعراف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل، وهي الشهادة تكون عند الرجل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي فإنه من التقوى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، أي في الوعد لهم مغفرة لذنوبهم وأجر عظيم الجنة، أي وفى الوعد لهم، وفى الوعد لهم مغفرة لذنوبهم. طيب، يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل محاصرا غطفان، وهو متقلد سيفه، فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته ليفتك برسول الله، فقال: يا محمد أرني سيفك هذا أنظر إليه. فقال: هاك، فأخذه فجعل ينظر إلى السيف مرة، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فقال: أما تخافني يا محمد؟ قال: لا. فغمد سيفه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالرحيل. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. قال الحسن: فما ضمنوا عنهم من شيء قبلوه وفعلوه. قال محمد: النقيب في اللغة هو كالأمين وكالكفيل، يعني يقال نقب الرجل على القوم ينقبه. قال مجاهد: فأرسلهم موسى إلى الجبارين. وقال الله: إني معكم على الشرط، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي نصرتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني الصدقة والنفقة في الحق، لأكفرن عنكم سيئاتكم. قال محمد: العزر في اللغة معناه الرد، فتأويل وعزرتموهم نصرتموهم بأن رددتم عنهم أعداءهم. وتقول أيضا: عزرت فلانا إذا أدبته، يقول ومعناه فعلت به أو فعلت به ما يردعه عن القبيح، أن يرد عن القبيح، أيضا رجع لمادة الرد. قال مجاهد: فلما أرسل موسى من كل صدق نقيبا إلى الجبارين وجدوهم يدخل في كم أحدهم اثنان منهم ثم يلقيهم إلقاء، فرجع النقباء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم إلا يوشع ابن نون ابن نون وكالوب، فإنهما أمر الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم فعصوهما. وهنا يفسر اللي هيأتي بعد ذلك ما يأتي بعد ذلك، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، هنا الرجلان يوشع وكالوب. قال فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني قصد الطريق، فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاقهم، يعني اعتبر أن ما صلة ما زائدة، فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني باللعن المسخ، فجعل منهم قردة وخنازير، مسخ في زمان داود قردة وفي زمان عيسى خنازير، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه وهو ما حرفوا من كتاب الله، ونسوا حظا مما ذكروا به أي نسوا كتاب الله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني من آمن منهم هو المستثنين، يعني إلا قليلا يعني من آمن منهم. قال محمد الخائنة والخيانة واحدة، وقد يجوز أن تكون الخائنة صفة للرجل كما يقال رجل طاغية وراوية للحديث، يعني ولا تزال تطلع على خائنة منهم، المعنى الأول يقول الخائنة والخيانة واحدة، يعني كأنه المصدر معنى المصدر، والثانية وكأنه على معنى اسم الفاعل، ويوصف الرجل عادي زي طاغية وراوية وعلامة ونحو هذا. فاعف عنهم واصفح، قال وهذا منسوخ، هذا على قول إيه اللي بيقول به نسخ آيات العفو والصفح، وهذا إيه ما يذهب إليه يحيى في أكثر المواضع. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم أي كما أخذنا ميثاق اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به هي مثل الأولى، فأغرينا بينهم العداوة أي ألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال الحسن يعني به عامتهم. يعني إيه قول الحسن يعني به عامتهم؟ يعني أغرينا بينهم ألقينا بينهم العداوة والبغضاء في أغلبهم، يعني وإلا ففي أحيانا بعضهم ما بيكونش بينهم عداوة وبغضاء، ولكن في أكثرهم أن تقع بينهم العداوة والبغضاء. قال محمد أغرينا حقيقته في اللغة ألصقنا، ومنه الغراء اللي يقال الغراء الغلا يعني، وتأويل العداوة والبغضاء أي صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، قال قتادة هو محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يعني ما حرفوه منه وأخفوا الحق فيه، ويعفو عن كثير مما كان حرم عليهم أن يحله لهم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، قال والسلام هو الله، كقوله لنهدينهم سبلنا، يعني هنا فسر سبل السلام يعني سبل الله، وجعلها يقول إن هي مشابهة لقول لنهدينهم سبلنا، سبلنا هنا الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، فهنا مضاف السبل إلى الله، جعل هذه الآية سبل السلام مثلها. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قالت اليهود لأنفسها وقالت النصارى لأنفسها. قال الحسن يقولون قربنا من الله وحبه إيانا كقرب الولد من والده وكحب الوالد ولده، ليس على حد ما قالت النصارى لعيسى، يعني هم قولوا نحن أبناء الله لم يقصدوا بها المعنى الذي يقولونه في قولهم عيسى ابن الله، ولكن نحن أبناء الله يعني اللي هو قريبين من الله سبحانه وتعالى. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فجعل منكم القردة والخنازير، لو كان لكم هذا القرب وهذه المحبة ما عذبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء للمؤمنين ويعذب من يشاء الكافرين. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا، لئلا تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. هنا يوم القيامة هذا من كلام المفسر، مش من الآية، ليس من الآية، يعني القوس قوس يوم القيامة هذا مكانه قبل ما جاءنا من بشير، لئلا تقولوا يوم القيامة، بعد كده يفتح القوس من الآية ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير يبشر بالجنة ونذير ينذر من النار. قال قتادة ذكر لنا أن الفترة التي كانت ما بين عيسى ومحمد 600 سنة أو ما شاء الله من ذلك. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، تفسير مجاهد: جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا. قال الكلبي: وكان منهم في حياة موسى عليه السلام 72 نبيا. نقف هنا وقف جعل فيكم أنبياء. قول الكلبي هنا في تفسيرها جعل فيكم أنبياء، ذكر 72 نبيا. قول مجاهد اللي نقله هنا في تفسير وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا. تفسير مجاهد هنا ممكن حد يستغربه، يقول جعلكم ملوكا، جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا، فيقول يعني إزاي الواحد يكون له لما يكون له زوجة وخادم وبيت يكون ملكا. فهذا التفسير، هذا التفسير مأخذه إيه؟ مأخذه أما بني إسرائيل لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى كلهم ملوكا، وإنما من كان منهم من الملوك معدودين، سيدنا داود، سيدنا سليمان مثلا يعني. فوجع لكم لو الكلام لبني إسرائيل كلهم، فيذكر الملوك هنا، يفسر الملوك هنا لا بمعنى الملوك اللي هو الملك اللي بيحكم، ولكن الملوك يقول له زوجة وله خادم وله بيت ونحو هذا. وبعضهم فسروا على أن يكون الملوك جعلكم ملوكا، إن أن تكون الملوك يعني جعلكم ملوكا، يعني جعل منكم ملوكا، جعل منكم ملوكا، فيكون المراد هنا. وكل والقول ده يشكل عليه شيء، والقول الآخر يشكل عليه شيء بالنظر في قوله تعالى إذ جعل فيكم أنبياء، أو إذ جعل فيكم أنبياء، لماذا لم يقل إذ جعل فيكم أنبياء وملوكا، أو إذ جعل فيكم أنبياء وجعل فيكم ملوكا، وفرق بين جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وله تفصيل في محله. فالقضية أحيانا بيبقى تعجل، أحيانا مثلا لما يجي حد يقرأ مثلا كده تفسير مجاهد جعل لكم أزواجا وخدما، يقول من باب التفسير بالمثال وجري، ده خطأ، ده خطأ. لازم تنظر للآية في سياقها وسائل الأقوال وفكرة إن هو أراد المثال أراد كذا، دي خليها في الآخر، ده خليه في الآخر بعد ما تنظر. حتى لو أراد المثال، لماذا هذا المثال بالخصوص؟ لماذا هذا ليه المثال ده بالخصوص؟ قوله: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني ما ظلل عليه من الغمام وأنزل عليه من المن والسلوى وأشباه ذلك مما أوتوا. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني التي بورك فيها، وهي الشام التي كتب الله لكم أن تدخلوها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا إلى الآخرة خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، إلى قوله: فلا تأس على القوم الفاسقين. قال الكلبي: كانوا بجبال أريحة من الأردن، فجبنا القوم أن يدخلوها، فأرسلوا جواسيس من كل سبط رجلا ليأتوهم بخبر الأرض المقدسة، فدخل الاثنى عشر، فمكثوا بها 40 ليلة ثم خرجوا، فصدق اثنان وكذب 10. فقالت العشرة: رأينا أرضا تأكل أهلها، ورأينا بها حصولا منيعة، ورأينا رجالا جبابرة، ينبغي للرجل منهم 100 منا. فجبنت بنو إسرائيل فقالوا: والله لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان أحدهما يوشع ابن نون والآخر كالوب، وهما اللذان قال الله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما بمخافتهما الله: نحن أعلم بالقوم من هؤلاء، إن القوم قد ملئوا منا رعبا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى أيكذب منا 10 ويصدق 2؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها الآية. يقول: وكان موسى صلى الله عليه وسلم حديدا، حديدا يعني فيه حدة، يعني كان ذا حدة. فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي وأخي لا يملك إلا نفسه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني قومهم. هنا في قول المفسر، في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يقول: أي وأخي لا يملك إلا نفسه. هنا أخي معطوف على إيه؟ على هذا التفسير. وأخي هنا في عطف، يكون معطوف على إيه؟ لا أملك، يعني معطوف على إيه في لا أملك؟ وينفع يعطف على لا أملك؟ لا، ما ينفعش يعطف أخي كده على جملة. جملة تعطف على جملة، هذه يا أخي معطوفة على حاجة، طب هتعطف على الجملة، طب هتبقى إعرابها إيه؟ ما هتاخد إعراب ما هي تابع. ها، ما ينفعش تعطف على إني. طب اللي بيقول تعطف على إني، طب ما هو إنا مبنية، طب وهي تبقى أخي دي إيه؟ ها، أيوه تبقى صح كده، ضمير المستتر الفاعل في أملك، تكون أخي معطوفة على ضمير أملك، الضمير الفاعل هنا. تمام، هذا على هذا التفسير. وفي وجه آخر أن هي تكون معطوفة على نفسي، يعني لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي، نفسي وأخي أملكهما، يعني يملك أخي مش مع يملك أخاه مش معناه أنه هو عبد عنده مثلا، لا، هو المراد أنه هو يطيعه يعني، وكان وزيرا لموسى عليهما السلام. لكن هو التفسير اللي بيذكره هنا أخي عطفها على فاعل أملك اللي هو الضمير المستتر. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني قومه، قال الله لموسى إذ سميتهم فاسقين فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس فلا تحزن على القوم الفاسقين فتاهوا 40 سنة. قال الكلبي لما قالوا إنا لن ندخلها أبدا قال الله فإنها محرمة عليهم أبدا وهم مع ذلك يتيهون في الأرض 40 سنة. قال فلم يدخلها أحد ممن كان مع موسى هلكوا أجمعون في التيه إلا رجلين يوشع ابن نون وكالوب وأنزل عليهم في تلك 40 سنة المن وأنزل عليهم في تلك 40 سنة المن والسلوى وثيابا لا تخرق ولا تدنس تشب مع الصغير وخفافا لا تخرق فكان لهم ذلك في تيههم حتى دخلوا أريحا. قال يحيى دخلها أبناؤهم ويوشع ابن نون وكالوب. قال مجاهد ومعنى يتيهون في الأرض كانوا يصبحون حيث يمسون ويمسون حيث يصبحون وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى الحجر. واتل عليهم اقرأ عليهم نبأ ابني آدم أي خبرهما إذ قربا قربانا الآية. قال الكلبي كانت حواء تلد في كل بطن 2 غلاما وجارية فولدت في أول بطن قابيل وأخته وفي البطن الثاني هابيل وأخته فلما أدركوا أمر آدم أن ينكح قابيل أخت هابيل وهابيل أخت قابيل فقال آدم لامرأته الذي أمر به فذكرته لابنيها فرضي هابيل بالذي أمر به وسخط قابيل لأن أخته كانت أحسنهما فقال ما أمر الله بهذا قط ولكن هذا عن أمرك يا آدم. قال آدم فقربا قربانكما فأيكما كان أحق بها فأنزل الله نارا من السماء فأكلت القربان فأيكما كان أحق بها أنزل الله نارا من السماء فأكلت القربان فرضي بذلك فعمل هابيل وكان صاحب ماشية إلى خير غذاء غنمه وزبد ولبن وكان قابيل زراعا فأخذ من ثمر زرعه ثم صعد الجبل وآدم معهما فوضع القربان على الجبل فدعا آدم ربه وقال قابيل في نفسه ما أدري أيقبل مني أم لا لا ينكح هابيل أختي أبدا فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتجنبت قربان قابيل لأنه لم يكن زاكي القلب فنزلوا من الجبل فانطلق قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال لأقتلنك قال لما؟ قال لأن الله تقبل منك ورد علي قرباني وتنكح أختي الحسنى وأنكح أختك القبيحة ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني فقال له هابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أريد أن تبوء ترجع بإثمي وإثمك قال قتادة يعني بإثم قتلي وإثمك الذي مضى يعني من قبل قتلي فطوعت له نفسه قتل أخيه قال مجاهد يعني فشجعته نفسه فقتله فأصبح من الخاسرين الذين خسروا الجنة. قال يحيى عن خالد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا بخيرهما ودعوا شرهما فبعث الله غرابا يبحث في الأرض الآية قال الكلبي وكان قتله عشية وغدا إليه غدوة لينظر ما فعل فإذا هو بغراب حي يحفي التراب على غراب ميت فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه فدعا بالويل وأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض يعني ما تستوجب به القتل فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الحسن من إحيائها أن ينجيها من القود فيعفو عنها أو يفاديها من العدو أو ينجيها من الغرق ومن الحرق ومن السبع وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها. قال محمد ذكر بعض المفسرين في قوله فكأنما قتل الناس جميعا أن يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعا ومن أحياها أجر في إحيائها كما يؤجر من أحيا الناس جميعا. قال يحيى عن المعلى عن سماك بن حرب عن قابوس بن المخارق عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن عرض لي رجل يريد نفسي ومالي فكيف أصنع به؟ قال تناشده بالله. قال نشدته بالله فلم ينتهي. قال استعد عليه السلطان. قال ليس لحضرتنا سلطان. قال استعن عليه بالمسلمين. قال نحن بثلاث من الأرض ليس قربنا أحد. قال فجاهده دون مالك حتى تمنعه أو تكتب في شهداء الآخرة. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني أهل الكتاب. الكلام هنا يقصد أهل الكتاب في الضمير في جاءتهم لأن الكلام كان على بني إسرائيل. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يعني أهل الكتاب ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لمشركون يعني من لم يؤمن منهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال يحيى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن ناسا من عكل وعرينة أو من عكل وعرينة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلموا واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في إبل من إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا حتى صحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. قال قتادة وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود. ده على قول بعض السلف أنه كان قبل أن تنزل الحدود وقول الآخرين أنه لا علاقة له بالحدود وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم خاصة في سمل أعينهم أنه كان قصاصا لأنهم فعلوا هذا بالراعي. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أنه لما جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال يحيى سألت الجهم بن وراد الكوفي عن قوله من خلاف فقال يده اليمنى ورجله اليسرى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال ابن عباس وقال ابن عباس ومعنى أو ينفوا من الأرض أن يعجزوا فلا يقدروا عليهم. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية. قال قتادة نزلت في أهل الشرك خاصة يا أيها الذين آمنوا. طبعا هو هنا في كلام في قضية إلا الذين هو طب ما هو إذا تمكنوا منهم ثم تابوا قضية إذا تاب قبل أن يقدر عليه يسقط عنه الحد أم لا. بعضهم يعد أن هذه خاصة بين سائر الحدود وبعضهم يقول لا ليست خاصة ولكن الكلام هنا في أهل الشرك خاصة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يعني هنا أصلا قضية التابوا من قبل أن تقدروا عليهم هي خاصة بس بحد الحرابة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال قتادة يعني تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال الحسن كلما رفعتهم بمسها حتى يصيروا إلى أعلاها أعيدوا فيها. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هي في قراءة ابن مسعود فقطعوا أيمانهما جزاء بما كسبا بما عملا نكالا من الله، يعني عقوبة. طبعا وين قراءة ابن مسعود؟ قراءة ابن مسعود تفسر إيه؟ تبين لنا مفيدة في تفسير أيديهما إن المراد بها اليمين. قال يحيى عن المعلى عن عبد الرحمن بن آدم عن محمد بن المنكدر قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد سارق من الكوع وحسمها، حسمها يعني كواها عشان ما يموتش يعني. وهنا هذا الحديث الذي ذكره ليقيد إيه؟ اليد الغيب فين يعني، والكوع اللي هو الرزغ مش المرافق. قال يحيى عن النضر بن معبد عن أبي قلابة قال مر على أبي الدرداء برجل قد أخذ في حد فسبوه فقال لا تسبوه ولكن احمدوا الله الذي نجاكم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. يقول لا يحزنك كفرهم فإن ذلك لا يضرك إنما ضره عليهم. ثم قال ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون أي يقول الذين لم يأتوك إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هم الذين لم يأتوك يقولون لمن أتوك إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته يعني ضلالته إلى قوله لهم في الدنيا خزي يعني الجزية. قال قتادة وكان هذا في قتيل من بني قريظة قتلته النضير وكانت قتيل عمد، أو وكان قتيل عمد يعني في النسخة الأولى في الطبعة الأولى صح، وكان قتيل عمد. وكان النضير إذا قتلت من قريظة قتيلا لم يعطوهم القود ويعطوهم الدية، وإذا قتلت قريظة من النضير قتيلا لم يرضوا دون القود، فكانوا على ذلك حتى قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم مدينة بأثر قتيلهم فأرادوا أن يرفعوا ذلك إليه ليحكم بينهم. فقال لهم رجل من المنافقين إن قتيلكم قتيل عمد وإنكم متى ترفعوه إلى محمد أخشى عليكم القود فإن قبل منكم الدية وإلا فكونوا منه على حذر، فأنزل الله هذه الآية. ثم قال سماعون للكذب أكلون للسحت يعني اليهود، والسحت الرشا، هنا ضربتها بالضم وهي يتقال فيها الرشا والرشا، مفردها إيه؟ رشوة ورشوة، يتقال رشوة الرشوة وجمعها رشا، ورشوة وجمعها إيه؟ رشا زي ما ضبطها هنا. فإن جاءوك فاحكم بينهم الآية. قال قتادة رخص له في هذه الآية أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، ثم نسخ ذلك بعد فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فنسخت هذه الآية الآية الأولى. قال محمد، طبعا في كلام فيه هل هي منسوخة ولا لا. قال محمد معنى قوله سماعون للكذب أي قائلون له، ومعنى من بعد مواضعه من بعد أن وضعه الله موضعه فأحل حلاله وحرم حرامه. خلينا نقف هنا عند قول محمد بن أبي زمانين رحمه الله في سماعون للكذب قال قائلون له، شيء غريب أوي صح ولا لا؟ شيء غريب، سماعون للكذب قائلون له، يعني الذي يسمع الشيء هو سماعون للكذب يسمع الشيء، إزاي يسمع الشيء فيفسر به قائلون له؟ هي في كلمة واحدة هي دي الإجابة، هل سيأتي بها أحد؟ لا مش هو. طيب راضون بالكذب يعني، طب إيه علاقة راضون بالكذب بقائلون له؟ جزاكم الله خيرا كثيرا وزادكم علما وفضلا. اللام في الكذب صح، اللام في الكذب تمام. هو لا يفسرها على أنها سماعون الكذب أنهم يسمعون الكذب، لا يفسره على أنها سمعون الكذب يعني يسمعون الكذب، ولكن سمعون للكذب لم تعليل لم كي، سمعون للكذب يعني يسمعون منك لكي يكذبوا عليك، فسمعون حتى يكذبوا، سمعون منك حتى يكذبوا، فيكونون قائلين إيه له. فهنا تفسير ابن أبي زمعين رحمه الله لسمعون للكذب لما يقول قائلون له ما تعدهاش، ما هو سمعون هو اللي بيسمع حاجة واللي بيقول حاجة، لا وهنا يقصد شيء آخر، يقصد سمعون للكذب اللام هنا لام تعليل، لا أنه شيء مسموع، لا أنه شيء مسموع. في وجه آخر في التفسير أنه هو سمعون للكذب يعني أنه هم يعني سمعون للكذب يسمعون الكذب، وفيها مبالغة أيضا سماع، وأنهم قابلون لهذا الكذب أنهم يسمعون، لكن هو هنا بيفسر على شيء آخر قائلون له، فهم بيكذبوا يبقى سمعون لكي يكذبوا. جزاكم الله خيرا. قال محمد معنى قوله سمعون الكذب أي قائلون له. دقيقة خلي بالكم دي ملاحظة دقيقة. قال ومعنى من بعد مواضعه قرأنا، يقول من بعد أن وضعه الله موضعه فأحل حلاله وحرم حرامه. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الآية؟ قال قتادة يعني عندهم بيان ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم، أي إن في التوراة أن النفس بالنفس. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أي يحكم بها النبيون المسلمون للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال قتادة الربانيون فقهاء اليهود والأحبار علماؤهم. قال محمد وقيل الربانيون العباد، فلا تخشوا الناس في إقامة الحدود على أهلها من كانوا، واخشوني في ترك إقامتها، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال الحسن يقول من لم يتخذ ما أنزل الله دينا ويقر به فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها يريد التوراة أن النفس بالنفس إلى قوله والجروح قصاص. وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة، وكل ما ذكر الله في القرآن أنه أنزله في الكتاب الأول ثم لم ينسخ بالقرآن فهو ثابت يعمل به. هنا يذكر قاعدة كلية، طبعا هي قضية شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا، هل الأصل أنه شرع لنا أم الأصل أنه ليس شرعا لنا، دي قضية محلها في أصول الفقه. هنا مذهب يحيى زي ما هو واضح، هنا يقول وكل ما ذكر واضح أنه بيذكرها بصورة كأنه يذكر شيء كلي في القرآن، كل ما ذكر الله في القرآن أنه أنزله في الكتاب الأول ثم لم ينسخه بالقرآن فهو ثابت يعمل به، فمن تصدق به فهو كفارة له. قال قتادة يعني كفارة لذنبه. قال يحيى عن المعلى عن أبان عن الشعبي عن رجل من الأنصار قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال هو الرجل تكسر سنه أو يجرح في جسده فيعفو فيحط عنه من خطايا بقدر ما عفى عنه، إن كان نصف الدية فنصف خطايا، وإن كان ربع الدية فربع خطايا، وإن كان ثلث الدية فثلث خطايا، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم إلى قوله فأولئك هم الفاسقون، الفسق هاهنا الشرك. قال محمد ومعنى قفينا أتبعنا والمصدر منه تقفية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني التوراة والإنجيل، ومهيمنا عليه. قال عبد الله بن الزبير المهيمن القاضي على ما قبله من الكتب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال قتادة للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة، أحل الله فيها ما شاء وحرم ما شاء، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني ملة واحدة، ولكن ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم فيما أعطاكم من الكتاب والسنة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك أن يصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني اليهود عن بعض ما أنزل الله إليك فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فيقتلهم ويجليهم وتؤخذ منهم الجزية بالصغار والذل، وإن كثيرا من الناس لفاسقون يعني اليهود وغيرهم من الكفار. ثم قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، وهو ما خالف كتاب الله وحكمه. ما إعراب حكم في أفحكم الجاهلية؟ ما إعراب كلمة حكم في قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ ما باب مفعول به؟ مفعول به لإيه؟ صح، مفعول به، مفعول به لإيه؟ لفعل يبغون، مفعول به لفعل يبغون، مفعول به مقدم، أنا أبغون حكم الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي في الدين، ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم. فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني المنافقين، يسارعون فيهم في أهل الكتاب، أي يوافقونهم في السر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فينصر علينا، فنكون قد اتخذنا بينهم وبينهم مودة. قال الله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الآية. قال الكلبي: فجاء الله بالفتح فنصر نبيه، وجاء أمر الله من عنده بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم، فندم المنافقون حتى ظهر نفاقهم، وأجلي أهل ودهم عن أرضهم. فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم لبعض: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، إلى آخر الآية. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هو كقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآية. قال الكلبي: بلغنا أن عبد الله بن سلام ورهطا من مسلمي أهل الكتاب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الظهر فقالوا: يا رسول الله، بيوتنا قاسية ولا نجد متحدثا دون المسجد، وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا الله ورسوله وتركناهم ودينهم أظهروا لنا العداوة وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسونا، فشق ذلك علينا. فبينما هم كذلك يشكون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت هذه الآية على النبي عليه السلام، فلما اقترأها رسول الله قالوا: رضينا بالله وبرسوله والمؤمنين أولياء. وأذن بلال بالصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بين قائم وراكع وساجد، وإذا هو بمسكين يسأل، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتم من فضة. قال: من أعطاكه؟ قال: ذلك الرجل القائم، فإذا هو علي. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: أعطانيه وهو راكع. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر عند ذلك. طبعا هو الأثر، يعني الأثر نفسه واضح أن الأثر يعني رواية الكلبي وبلاغ قال الكلبي وبلغنا، يعني ما فيش إسناد أصلا دي الأثر خالص يعني. ولكن على أي حال هنا، على هذا، على المعنى الوارد فيها هنا اللي هو معنى على أي حال أعطاكه، قال أعطاني وهو راكع، هذا علاقته إيه بالآية؟ هذا علاقته بالآية: ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب، وهم راكعون، ما محلها الإعرابي على رواية الكلبي؟ وهم راكعون، ما محلها الإعرابي على هذا؟ حال. كويس، حال إيه؟ فين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ ازاي هم اذا كانوا وهم راكعون على بعضها هي الحال والواو حاليه؟ هي وهم راكعون الحال، فين بقى صاحب الحال؟ هم مبتدا وراكعون خبر، والواو حاليه، والجمله واو الجماعه، واو الفاعل في ايه؟ الفاعل في قوله ايه؟ يؤتون. طيب هو محتمل ان هي تبقى معطوفه على ايه؟ معطوفه، ان هو يبقى عطف، ما تبقاش، ما تبقى واو عطف مش واو حال، يعني الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، ذكر الركوع بعد الصلاة باعتبار أن الركوع من أشرف أعمال الصلاة وقيل فيها غير ذلك. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال الكلبي: كان إذا نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة قالت اليهود والمشركون قد قاموا لا قاموا، وإذا ركعوا وسجدوا استهزأوا بهم وضحكوا. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، أي بفسقكم نقمتم ذلك علينا. أي بفسقكم نقمتم ذلك علينا. هنا المعنى الذي يذكره على أن وأن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون كأن هي فيها معنى التعليل، معنى العلة، كأن لأن أكثركم فاسقون يعني. طيب ما وجه ذلك في التركيب؟ إزاي يبقى يفسر وأن أكثركم فاسقون أي بفسقكم نقمتم؟ إزاي تيجي في واو تعليل؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها واو تعليل، ما تيجي إزاي لما يقول أي بفسقكم؟ طبعا في وجوه أخرى لكن احنا بننظر للوجه اللي هو ذكره. أي بفسقكم نقمتم، لاحظ الآية، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقون. فقال بفسقكم فعلتم، معطوف على علة محذوفة. أحسنتي، جزاكم الله خيرا، صح كده، هو كده اعتبروا علة وفي عطف، فتبقى التعليل معطوف على علة محذوفة. يعني هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا لكذا، لكذا ولأن أكثركم فاسقون، فهو جعلها علة فتبقى معطوفة على علة، الواو دي تبقى عطف على علة محذوفة. وطبعا عطف على علة محذوفة بيقول له أغراض، يعني له غرض في هذا يعني، بس نتكلم على إيه تركيب المعنى الذي يذكره هنا، وكما ذكرت فيها وجوه أخرى. ثم قال: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني ثوابا عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الحسن يقول: جعل الله ذلك منهم بما عبدوا الطاغوت، يعني الشيطان. يعني استنى برضو هنا. قال الحسن يعني وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال الحسن يقول: جعل الله ذلك منهم بما عبدوا الطاغوت. يعني طبعا احنا محتاجين نشوف هو ايه بما عبدوا الطاغوت اللي بيذكرها، لكن خلينا نكمل عشان هو ابن ابي زمانين ذكر شيء اخر غير اللي ذكره يحيى كقول اخر، نكمل الكلام. يقول: بما عبدوا الطاغوت يعني الشيطان، اولئك شر مكانا في الاخره واضل عن سواء السبيل، يعني عن قصد طريق الهدى. قال محمد: وقيل ان عبد الطاغوت نسق على قوله لعنه الله وغضب عليه. نسق يعني عطف، نسق يعني عطف معطوفة، يعني من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت. من لعنه الله وغضب عليه، عبد فعل، وعبد الطاغوت. طيب نرجع تاني، القول اللي ذكره محمد واضح طبعا، هو قراءة الجمهور عبد الطاغوت فعل ومفعول به. نرجع لكلام الحسن، قال: جعل الله ذلك منهم بما عبدوا الطاغوت. ازاي ده؟ بسبب، جت منين بسبب في الآية؟ يعني جاب منين يجيب السببية هنا؟ طبعا احنا لو في درس في تفسير في تدريس او كده ده كنت سيبته للبحث، كنت سيب المسألة دي للبحث، لأن هي تقريبا مش هتلاقوها في كتاب تقريبا يعني، إلا يعني ممكن إشارة في كتاب واحد يعني فيما وقفت عليه يعني، لكن هي ما حدش تكلم في معنى السببية هنا. فين بقى السببية دي؟ فين بقى السببية في الآية؟ مفيش بقى أصلا. أجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت، أو لو في بقى أصلا كانت تبقى سهلة. أنا مستني حد يقول إجابة خاطئة، إجابة معينة خاطئة. محدش نفسه يقول معطوف على علة محذوفة. ممكن حد يقول معطوف على علة محذوفة ما يشبه اللي فاتت. لا، لا يسعف التركيب مثل هذا. فين العلة المحذوفة هنا يعني؟ هتقول إيه وبعد كده تعطف عليها عبد الطاغوت؟ هتعطف عليها إيه وعبد الطاغوت؟ هنا هو عامه موطن دقيق يتكلم يعني باختصار يعني في معنى التعليل هنا على اللي ذكره الحسن توجيها لهذا القول، انه والله تعالى اعلم. كلامه هنا في اعتبار معنى التعليل ده على المعنى مش على التركيب. المعنى الذي ذكره يحيى في قوله وان اكثركم فاسقون اي بفسقكم نقمتم ذلك علينا، التعليل هنا على التركيب زي ما ذكرنا ان هو في ينفع في عطف على العله محذوفه. لكن الكلام هنا المهم ان احنا احيانا ننتبه ليه، ان المعنى الذي يذكره على التركيب ولا على المعنى، ممكن يكون معنى دون تركيب. فهو هنا والله تعالى اعلم انه ليس على التركيب، ان هو مش التركيب اللغوي هو الذي افاد، او تركيب الجمله هو الذي افاد معنى التعليل هنا ان هي دي عله دي. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ولكن لعله والله تعالى أعلم برضو المسألة زي ما ذكرت أن المسألة دقيقة جدا يعني، وإيه يعني قطع فيها صعب، لكن هو يعني من باب النظر يعني وتظل مسألة بحث، إن هم أصلا الوصف الذي استحقوا به اللعن، الوصف الذي استحقوا به اللعن والغضب أنهم عبدوا الطاغوت أصلا. يعني هذا هو الوصف الذي استحقوا به الأمور السابقة، لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وختم بعبد الطاغوت. يعني هو الكلام لو كان على ترتيب الوقوع من أفعالهم كانت هتبقى إيه؟ هيبقى من عبد الطاغوت فلعنه الله وغضب عليه، صح ولا لأ؟ يبقى هو لو هو على ترتيب ما وقع، ما هو عبادة عبد الطاغوت هو ده الفعل أصلا في الأول، هو ده الفعل أصلا في الأول ماشي، ثم يترتب عليه ذلك. فلما ختم به، لما ختم به ليه يختم به هو الأصل في الأول؟ أن الختام به في بالعطف هنا قد يكون فيه والله تعالى أعلم، قد يكون فيه إيماء لعلة ما سبق، ولكن هذا لا يتعلق بالتركيب كما ذكرت، وإنما يكون تفسير معنى. وده ملهوش دعوة لما نتكلم على قضية التركيب، هو ملهوش بقى دعوة قوي بالقراءة هنا. على فكرة عبد الطاغوت فيها في المتواتر قراءتين، وفيها كثير، فيها أكثر من قراءة في غير المتواتر، يعني 10 قراءات تقريبا في عبد الطاغوت. عبد الطاغوت وعبد في عبد دي في المتواتر، وفي عابد الطاغوت وعبد الطاغوت وعباد الطاغوت وغير ذلك. طيب الوظيفة بقى بتاعة طالب العلم، يعني إشارة سريعة، الوظيفة بتاعة طالب العلم لما بيشوف قول للسلف، حتى لو القول نفسه ممكن يقول قول الحسن مش لاقي له سند، فين السند بتاعه، ويروح هنا ويجي، ممكن ما يلاقيلهوش سند، بس في الآخر هو ده يعني بغض النظر هو قول الحسن ولا لا، هو قول يحيى ابن سلام فهمه وحطه كقول فهو بيفسر الآية قبل ما انا اقول لا انا مش قادر افهمه، طلعه ضعيف وخلص نفسك. لا، ده مش شغل الطالب علم ده، خلاص انسى ان هو الحسن، اعتبر ان يحيى اللي بيقوله، يحيى ارتضاه وذكره، يحيى ارتضاء فهمه زكر وابن أبي زمانين، وهو بيختصر عجبه الكلام وراح سايبه في المختصر بتاعه. فهنا ده بغض النظر عن قائلي هذا الكلام ما معناه، الأصل في تعامل طالب العلم مع قول السلف إن هو يجهد نفسه ويعمل فكره في فهم هذا القول، إن القول ده رتبته عالية جدا وهو يحتاج إن هو يبذل جهد ويترقى ترقي ويبذل جهد كبير في ترقيه في الفهم، ويعلى شوية بدماغه اللي تحت يطلع بيها لفوق علشان يحاول يفهم كلام السلف. لا العكس، ان هو يروح قايل ده لا يتناسب مع السياق واشطب، حتى لو شايف ان هو القول، حتى لو شفت بعد كده، ان كان لك ان ترى، ان كان لك ان تشوف يعني، حتى لو انت شايف بعد كده بس انت ما فهمتهوش لسه، ما فهمتهوش، لازم الاول تنتبه ان القول اللي ما بتفهمهوش ده بسبب في قصور عندي في آلة الفهم، فانا محتاج ابذل جهد حتى افهم مأخذه. وما ينفعش الكروتة، يعني ما ينفعش اللي بيقرأ في كتاب عاوز يتعلم، ده غير اللي عاوز يتعرف على معاني القرآن كده صفة عامة، عاوز يتعرف على معاني القرآن صفة عامة، دي ده مسلك وهدف وجميل ونبيل وكل حاجة. لكن طالب علم دلوقتي يقول لك أنا قريت الكتاب وفهمته، وبعدين نفتح الكتاب نلاقي كل صفحة فيها موضعين ثلاثة هو أصلا ما عملش زينه فيهم، يقول لك آه صح، دول جعل الله ذلك بما عبدوا الطاغوت، ناس وحشة قوي دول، لعنة الله عليه، يلا عدي خش على اللي بعده. ما تفهم الأول ما هو بيفصل الآية، هو مش بيحكي لك حدوتة دلوقتي، هو بيقول هذا هو معنى الآية، إزاي يركب ده معنى الآية. فده هو اللي يحتاج إنك تعمل ذهنك وتسأل وتبحث لغاية لما تشوف إزاي هو فسر كده. هو ده اللي بيبني ملكة فهم التفسير. مش هقولك ملكة التفسير إنك تفسر، لسه بدري قوي قوي قوي علينا كلنا، ماشي؟ يعني ينمي ملكة فهم كلام المفسرين عشان أعرف أفهمهم، إن أنا لازم اللي بيجي عاوز يشيل حديد وزن ثقيل لازم بيقعد يتمرن كتير جدا في الجيم ويشيل حاجات صغيرة ويعلى يعلى يعلى لغاية لما بعد كده يقدر يفهم. كذلك لابد له من كد الذهن، واللي عاوز يتعلم شيء أو يقرأ في كتاب كل الكتاب بالنسبة له مفهوم لا يترقى في العلم أبدا، اللي عاوز يقرأ دايما في كتاب تقول لك الكتاب ده الكتاب ده صعب شوية، ماشي، هو مش هناخد كتاب متقدم جدا برضو يكون بعيد قوي عليا، لكن لازم الكتاب اللي بدرسه أو بقرأه يكون أعلى من مستوى فهمي بحتة، لازم، وإلا مش هستفيد حاجة. لازم الكتاب اللي بقرأه بصفة عامة يكون أعلى من مستوى فهمي بجزء عشان يقوي عضلات الفهم، إن صح هذا التعبير. فدي أصلا دي شغلتنا أصلا في فهم أقوال السلف، دي شغلتنا في فهم أقوال السلف، إن إحنا بنحاول نفهم كيف تكون كيف تكون هذه الجملة تفسير للآية، فنفهم وجهها. فشوفت أنا مثلا معنى الله تعالى أعلم، لا أعلم أنا صحة ما ذكرته، يعني مع الكلام ده محاولة توجيه، محاولة توجيه، إن قول الحسن ده مش مشهور في كتب التفسير على فكرة، فدي محاولة للتوجيه. لكن محاولة التوجيه دي بتخلي الواحد يمر على مسائل كتير في البحث والنظر ويروح هنا وهناك ويقف، طب يا ترى هل أصلا الأسلوب ده موجود عند العرب ولا لا، روح بقى بص في كتب البلاغة وبص في الأشعار ولف هنا وهناك، يكتسب معارف كثيرة جدا، وفي الآخر هيقول إيه، لا أستطيع أن أقطع بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده، وهؤلاء أئمة كبار، أئمة السلف دول أئمة كبار بيتكلم، دي ناس بتحلق فوق خالص، إحنا بنحاول إيه نلقط كده إيه منهم شيء في الفهم. نتوقف الآن لمدة 10 دقائق راحة ونعود مرة أخرى بعد ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، قال الكلبي هؤلاء منافق أهل الكتاب، كانوا إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كفارا وخرجوا من عنده وهم كفار لم ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء وهم من اليهود. قال والله أعلم بما كانوا يكتمون، كانوا يكتمون دين اليهودية، وترى كثيرا منهم يعني اليهود يسارعون في الإثم والعدوان يعني المعصية والظلم وأكلهم السحت. قال الحسن هو أخذ الرشوة على الحكم، لبئس ما كانوا يعملون يعني حكامهم الذين يحكمون ويفعلون ذلك. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار إلى قوله لبئس ما كانوا يصنعون، أي حين يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، وبئس ما صنع الربانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الكلبي كانوا من أخصب الناس وأكثرهم خيرا، فلما عصوا الله وبدلوا نعمة الله كفرا كف الله عنهم بعض الذي كان بسط لهم أو بعض الذي كان بسط لهم، فعند ذلك قالت اليهود كف الله يده عنا فهي مغلولة، أي لا يبسطها علينا. قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وهم اليهود. قال قتادة حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسلم والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوبا عندهم، كلما أوقدوا نارا للحرب لحرب رسول الله أطفأها الله، يعني أذلهم الله ونصره عليهم، ويسعون في الأرض فسادا، أي يدعون فيها إلى خلاف دين الله وهم يعلمون ذلك. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، قال قتادة يقول لو آمنوا بما أنزل الله واتقوا ما حرم عليهم لكفرنا عنهم سيئاتهم الآية، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال قتادة يعني لأعطتهم السماء قطرها والأرض نباتها، وإقامتهم التوراة والإنجيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم قد أمروا بذلك. قوله منهم أمة مقتصدة أي متبعة، يعني من آمن من أهل الكتاب برسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به، وكثير منهم ساء ما بئس ما يعملون، يعني من ثبت منهم على اليهودية والنصرانية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. قال يحيى عن أبي أمية عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربه من قومه، فقال يا رب إن قومي قد خوفوني، فأعطني من قبلك آية أعلم ألا مخافة علي. فأوحى الله إليه أن يأتي وادي كذا فيه شجرة كذا فليدعو غصنا منها يأته، فانطلق إلى الوادي فدعا غصنا منها فجاء يخط في الأرض خطا حتى انتصب بين يديه، فحبسه ما شاء الله أن يحبسه، ثم قال ارجع كما جئت، فرجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت يا ربي ألا مخافة علي، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هنا منهم بر يعني المفروض من آمن يقفل القوس بتاع الآية، ومنهم بر منهم ليست من الآية ثم يفتح القوس تبقى بالله واليوم الآخر، يعني من آمن يقصد أي منهم. يقول من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ودخل في دينه وشريعته. قال محمد اختلف القول في رفع الصابئون، والأجود أنه محمول على التأخير ومرفوع بالابتداء. المعنى إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، والصابئون والنصارى كذلك أيضا. وهذا وجه فيها وفيها وجوه أخرى. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، قد مضى تفسير أخذ الميثاق عليهم في سورة آل عمران. وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يعني به أوليهم والسابقين هم الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويكذبون الأنبياء. وحسبوا ألا تكون فتنة، تفسير الحسن، وحسبوا ألا يبتلوا في الدين يجاهدون فيه وتفرض عليهم الطاعة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فعموا وصموا يعني عن الهدى، ثم تاب الله عليهم أي جعل لهم متابا فاستنقذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هنا يفسر ثم تاب عليهم يفسر ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، إنه جعل لهم متابا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عموا وصموا كثير منهم، يقول يعني من كفر منهم. طيب كثير يعرضها إيه؟ بدل من الواو ليها وجه آخر؟ هذه من المواضع التي قيل فيها أنها على لغة أكلوني البراغيث. هذه من المواضع التي قيل فيها أنها جاءت على لغة أكلوني البراغيث. في كم موضع كده في القرآن قيل فيه ذلك؟ زي وأسر النجوى الذين ظلموا. تمام. هي تكون على هذا فاعل، تكون فاعلا على هذا، يعني على لغة، لو هي على لغة أكلوني البراغيث. هما كم موضع بس اللي قيل فيهم ذلك يعني، وكل المواضع اصلا محتمل غيرها، يعني محتمل فيها غير هذا الاعراب. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. قال قتادة: قالوا عيسى اله وامه اله والله اله. قال الله: وما من اله الا اله واحد. قوله: ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، أي فكيف يكونان إلهين وهما مخلوقان يأكلان الطعام؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، كيف يصرفون عنها، يعني عن الآيات. قال محمد: فعيل من أبنية المبالغة، وقوله صديقة أي مبالغة في الصدق. وقوله كان يأكلان الطعام، ده تتمة كلام محمد، باين عليه أنه من تتمة كلامه. وقوله كان يأكلان الطعام قيل إنه من الاختصار والكناية، ونبه بأكل الطعام على عاقبته وهو الحدث، والله أعلم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والغلو مجاوزة الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يعني اليهود، وأضلوا كثيرا، يعني من اتبعهم، وضلوا عن سواء السبيل، يعني عن قصد طريق الهدى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال قتادة: يعني في زمان داود وعيسى بن مريم، مسخوا في زمان داود قردة حين أكلوا الحيتان، ومسخوا في زمان عيسى خنازير. ترى كثيرا منهم، يعني من لم يؤمن، يتولون الذين كفروا، يتولون مشرك العرب، وهم الذين كذبوا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، لأن سخط الله عليهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يعني مشرك العرب، وهم الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين يومئذ. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، يعني من آمن منهم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، يعني الذين آمنوا منهم، وأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله والإيمان بالله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع إلى قوله مع الشاهدين، أي مع من شهد بما جاء به محمد أنه حق. أنا ألاحظ أنه فسر إيه؟ فسر: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، بأنه من آمن منهم، ذلك أن قسيسين، أن منهم قسيسين وربما، يعني الذين آمنوا منهم، والكلام بعد كده يكون أي متصل مع ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فيكون الكلام بعض متصل ببعض. هذا ما ذكره هنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله الذي أنتم به مؤمنون. تفسير الحسن: أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحدهم على نفسه ألا يغشى النساء أبدا، وجعل أحدهم على نفسه لا يفطر نهارا أبدا، وجعل أحدهم على نفسه لا ينام ليلا أبدا. فكان عثمان بن مضعون ممن جعل على نفسه ألا يغشى النساء، وكانت امرأته تأتي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في شارف حسنة وريح طيبة، فلما جعل عثمان على نفسه ما جعل أتتهن في غير تلك الشارة، فأنكرن عليها فقالت: إنما تصنع المرأة لزوجها، وإن فلانا وفلانا وفلانا جعلوا على أنفسهم كذا وكذا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فغضب وبعث إليهم فقال: ألم أحدث عنكم بكذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأغشى النساء وأدعى، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاستغفر القوم من ذلك وراجعوا أمرهم الأول. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. تفسير الحسن وقتادة: قال: هو الخطأ غير العمد، وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك فلا يكون كما حلفت عليه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي ما حلفتم فيه متعمدين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال مجاهد: أوسط ما تطعم أهلك أشبعه. هنا تفسير مجاهد على ابن الوسط في إيه؟ الوسط في القدر ولا في الصنف؟ في القدر. تفسير مجاهد هنا على أن الوسط في القدر. تمام. أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن شاء أعتق رقبة كبيرة وإن شاء صغيرة، وكل شيء في القرآن أو فهو فيه مخير يفعل أي ذلك شاء. كأنه يذكر برضو أمر كلي هنا. فمن لم يجد، أي فمن لم يجد من هذه الثلاثة الأشياء من الطعام أو الكسوة أو العتق فصيام 3 أيام. قال قتادة وهي في قراءة ابن مسعود: فصيام 3 أيام متتابعات. طيب، طبعا ده الفقهاء المذاهب اللي بتعتمد القراءة الشاذة هيعتبرها في الحكم، فبيقول ان الصيام 3 أيام تبقى متتابعات بناء على ذلك. طبعا احنا دلوقتي واحنا بنتكلم في التفسير، فهي طبعا حضور القراءة الشاذة في التفسير حضور كبير جدا جدا، ولا يمكن لأحد ان هو يقرأ في كلام المفسرين من غير ما يكون على دراية ولو دراية بسيطة بهذه المسألة. يعني ربما أكون ذكرت الملاحظة دي قبل ذلك وبذكرها دلوقتي، وربما تتكرر بعد ذلك، لأن للأسف إن الدراية بهذه المسألة حتى في أحيانا في دراسة أصول التفسير ما بيدرسوهاش، بالرغم من إن حضورها واسع جدا في الكودود، حضورها أكتر من تفسير القرآن بالقرآن. يعني ندرس تفسير القرآن بالقرآن وأنواعه، تبص في الحضور هتلاقي حضور تفسير التفسير بالقراءة الشاذة أكثر. هو أصلا ممكن يدخل كنوع من تفسير القرآن بالقرآن، لكن هو حضوره كثير جدا في التفسير. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، يعني القمار كله، والأنصاب وهي أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله، والأزلام القداح وهي السهام. قال قتادة: كان الرجل إذا أراد سفرا أخذ قدحين، فقال: هذا يأمر بالخروج وهو مصيب في سفره خيرا، ويأخذ قدحا آخر فيقول: وهذا يأمره بالمكوث وليس بمصيب في سفره خيرا، مكتوب عليهما هذا، والمنيح بينهما، فأيهما خرج عمل به، فنهى عن ذلك. قال محمد: المنيح سهم ليس عليه كتاب، فإذا خرج أعاد الضرب. يقال: يسرت إذا ضربت بالقداح، والضارب بها ياسر، والجميع يسر وأيسر. الجميع. قوله: رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون، فجاء تحريم الخمر في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر، باعتبار أن كان في آيات سابقة كلام في كأنه كان التدرج في تحريمها. قال محمد: الرجس في اللغة إثم لكل ما استقذر، ويقال: رجس الرجل يرجس إذا عمل عملا قبيحا. قال يحيى عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر ثم لم يسكر أعرض الله عنه 40 ليلة، ومن شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 40 ليلة، فإن مات فيها مات كعابد الأوثان، وكان حقا على الله أن يسقيه يوم القيامة من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار في النار، القيح والدم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني فيما شربوا من الخمر قبل أن تحرم. قال الحسن: لما نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم، وقد أخبر الله أنها رجس، فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إثم فيما طعموا إذا ما اتقوا شربها وآمنوا من غير أن يعلموا بتحريمها، وعملوا الصالحات ثم اتقوا شربها وأحسنوا العمل بعد تحريمها فلم يشربوها، فمن فعل ذلك فهو محسن، والله يحب المحسنين الذين يأخذون بالسنة. يا أيها طبعا وذكر المحسنين مع السنة يعني له أمر ما في التفسير، لما يعني ليه لما بيذكروا المحسنين يذكر السنة أو كده، ليه أمر معين يعني اعتبار معين في التفسير. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. تفسير مجاهد قال رماحكم أو نبالكم تنال كبير الصيد وصغيره تناله أيديكم أخذا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك، قال الحسن يقول فمن اعتدى بعد التحريم وصاد وهو محرم فله عذاب أليم. قال مجاهد إن قتله ناسيا لإحرامه غير متعمد لقتله فعليه الجزاء، وإن قتله متعمدا وهو ذاكر لإحرامه فله عذاب أليم وليس عليه جزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الآية. كان الحسن يقول حكم الحكمين ماض أبدا، وقد يحكم الحكمان بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من أن يحكما. وأنا يعني إن الحسن يذهب إن لازم يكون في حكمين، إن هو لا يكتفى بحكم الحكمين السابق اللي مثلا مذكور في كتب الفقه من الذي حكم بذلك من الصحابة أو نحو هذا. قال قتادة وإذا كان صيدا لا يبلغ النعم حكما طعاما أو صوما ويحكمان عليه في الخطأ والعمد. طبعا هنا واضح إن هو بيقول خطأ والعمد بخلاف كلام مجاهد السابق. ثم قال ليذوق وبال أمره أي عقوبة فعله، عفى الله عما سلف قبل التحريم، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال مجاهد إن عاد لم يحكم عليه الله ينتقم منه، وقال سعيد بن جبير بل يحكم عليه أبدا. قوله أحل لكم صيد البحر، قال الحسن لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان. وطعامه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ما ألقى البحر من حوت ميت فهو طعامه، متاعا لكم بلاغا لكم وللسيارة يعني المسافرين، وهو ما يتزوده الناس من صالح السمك في أسفارهم. قال محمد متاعا لكم مصدر أي متعتكم به متاعا. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. قال قتادة كانت هذه في الجاهلية حواجز، كان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يمسه، وكان الرجل لو لقي الهدي مقلدا وكان الرجل لو لقي الهدي مقلدا وهو يأكل القضب من الجوع لم يمسه. القضب اللي هو إيه؟ الأكل اللي بتاكله الأنعام وكده، شجر تأكله الإبل، مذكور في القرآن القضب. قال وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام تقلد قلادة من شعر حتى يبلغ مكة، وإذا أراد أن يصدر من مكة تقلد قلادة من لحاء السمر أو من الإذخر فمنعته حتى يأتي أهله. اعلموا أن الله شديد العقاب لمن أراد أن ينتقم منه، وأن الله غفور رحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب يعني الحلال والحرام، ولو أعجبك كثرة الخبيث كثرة الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. قال الحسن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الجاهلية التي قد عفى الله عنها فأكثروا، حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال سلوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به إلى يوم القيامة. قد سألها قوم من قبلكم فبينت لهم ثم أصبحوا بها كافرين. لاحظوا أنه قدر هنا إيه؟ قدر محذوف علم من السياق. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين بعد أن بينت لهم. قال ثم أصبحوا بها كافرين يعني أهل الكتاب. وبلغني أنها في قراءة أبي بن كعب قد سألها قوم من قبلكم فبينته لهم فأصبحوا بها كافرين. يعني كأن قراءة أبي فيها الزيادة الموضحة لهذا المعنى الذي ذكره في تقدير المحذوف. قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إلى قوله لا يعقلون، يعني لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم. قال قتادة كانت البحيرة من الإبل، كانت الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظر إلى البطن الخامس، فإن كان ذكرا أكله الرجال دون النساء، وإن كانت ميتة اشترك فيها الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحر أذنها أي شقوها وتركت فلا يشرب لها لبن ولا يجز لها وبر ولا يركب لها ظهر. والسائبة كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهم فلا يمنع من ماء ولا مرعى. والوصيلة من الغنم كانوا إذا نتجت الشاة 7 أبطن نظروا إلى البطن السابع، فإن كان ذكرا ذبح، فكان للرجال دون النساء، وإن كان ميتة اشترك فيها الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت، وإن جاءت بذكر وأنثى قيل وصلت أخاها فمنعته الذبح. وكان الحام إذا ركب من ولده 10 قيل حمى ظهره فلا يزم ولا يخطم ولا يركب. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني إذا لم يقبل منكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال ليس هذا في ضلال الكفر ولكن في الضلال عن الحق في الإسلام. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أن هذه الآية قرأت عند عبد الله بن مسعود فقال ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. قال محمد المعنى إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم، وإذا قلت عليك فلانا فالمعنى إلزم فلانا. هنا في قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم قال إذا لم يقبل منكم، فهو هنا في تفسيرها يقول إن هذا في حالة عدم القبول منه، وده طبعا موافق للكلام اللي نقله عن ابن مسعود قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. وقول ابن مسعود ليس هذا بزمانها، لأن هذا الزمان اللي ابن مسعود يتكلم فيه كانت تقبل فيه هذه الكلمة، تقبل فيه يقبل فيه الأمر معروف أنها المكفاز واضح. قوله ليس هذا في ضلال الكفر، هذا قول بعض السلف إنه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هل مراد به الضلال من الكفار ولا لا يضركم من ضل فترك الأمر بالمعروف، فترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم إلى الأمر بالمعروف، يعني عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ولم يقبل منكم لا يضركم من ضل بترك الأمر إذا اهتديتم أنتم بفعله وإن لم يقبل منكم. ده هنا على معنى إيه؟ على معنى اللي هو الضلال عن إيه؟ هذا قول ولا عن السلف، والقول الآخر إن هو على المتبادر إلى الذهن اللي هو لا يضركم من ضل اللي هو عموم الضلال وعلى رأس الكفر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله وآخران من غيركم، طبعا هي أو آخران من غيركم. طبعا هذه الآية يعني الآية فيها هذه الآية قيل فيها أن هي أشكل آية في التفسير والإعراب في القرآن الكريم، فإحنا يعني بقدر ما سيذكره هنا يعني نحاول إن نتكلم عليه بقدر ما سيذكره. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 2 ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. قال يحيى فيها تقديم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت فأشهدوا ذوي عدل منكم. قال محمد شهادة بينكم رفع بالابتداء والخبر 2، يعني شهادة مبتدأ و2 خبر، المعنى شهادة هذه الحال شهادة 2. قال الحسن يعني من المسلمين من العشيرة، لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه، فإن لم يكن من العشيرة أحد فآخران من غير العشيرة. جاب منين الكلام رحمة الله على الحسن، جاب منين الكلام في من العشيرة؟ منكم، وهو منكم ممكن منكم تكون محتملة من المسلمين أو آخران من غيركم من غير المسلمين، هو يذهب لا إن منكم من العشيرة وآخران من غيركم من غير عشيرتكم هم مسلمين برضو. تمام. طيب قال يعني من المسلمين من العشيرة، لأن العشيرة أعلم بالرجل، وفي داعي عنده لذلك يعني، مع أن المسألة فيها كلام بين المفسرين خلاف بين المفسرين، ولكن اللي هو فيه اعتبار هنا اللي يجعله يقول إن منكم وغيركم كله في دائرة المسلمين، لا في اعتبار أقوى من فكرة سبب النزول. إن هو سبب النزول. طب هيقول عموم اللفظ بعد ذلك، نشوف هنا الكلام في تحبسونه من بعد الصلاة، فهو بعد الصلاة فهو اعتبر إن الصلاة صلاة المسلمين، فخلاص يبقى هو كله يكون مسلمين. طيب يقول لأن العشيرة أعلم بالرجل وبولده وماله وأجدر ألا ينسوا ما يشهدون عليه، فإن لم يكن من العشيرة أحد فأخران من غير العشيرة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فإن شهد وهما عدلان مضت شهادتهما، وإن ارتيب في شهادتهما حبس بعد صلاة العصر. وفيها تقديم تحبسونهما من بعد الصلاة صلاة العصر إن ارتبتم. قال الحسن ولو كان من غير أهل الصلاة ما حلف دبور الصلاة. هذه العبارة ما فائدتها؟ يريد أن هم مسلمين، ولو كان من غير أهل الصلاة ما حلف دبور الصلاة. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين، فتمضي شهادتهما. فإن عثر يعني اطلع على أنهما استحق إثما أي شهد بزور، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم. أنا قلتها كده القراءتين علشان بس نشوف الكلام وأسألكم بقى. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان واستحق عليهم الأوليان، يعني الورثاء الأوليان، فيقسمان بالله الآية. قال محمد، تابعوا الكلام اللي يذكره هنا، المعنى فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية. هنا هو يفسر على قراءة استحق عليهم الأوليان ولا استحق عليهم الأوليان. عاوز حد مذاكر سورة المائدة قبل ذلك. هذا الموطن من أصعب مواطن الإعراب في القرآن الكريم، مش قولي يعني، ده قول المعربين. طبعا مش عشان الجزئية الصغيرة اللي هنقولها دلوقتي في الكلام اللي يذكره هنا اللي فيها تفاصيل أكثر من ذلك. هو هنا يفسر على قراءة استحق ولا استحق. استحق صح، هو بيفسر على قراءة استحق. كويس. طيب نقدر نقول ليه؟ لا، هو فكرة نقول هم الورثة ولا الشاهدين ولا كذا، ده بعد ما نفهم التركيب. هو هنا استحق الأوليان مش هتبقى نائب الفعل بتاعها، لا تستقيم في المعنى على قول الأكثر يعني. فهنا من الذين، فآخران يقومان مقامه من الذين استحق عليهم، ساعتها هم دول الورثة. فآخران يقومان مقامه من الذين استحق عليهم، يعني استحق عليهم المال أو استحق عليهم الاسم، يعني بسببهم يعني الهجون عليهم يعني، من الذين استحق عليهم الورثة. ثم يقول تعالى أو الأوليان فيقسمان بالله. فهو هنا قال إيه؟ قال فليقم الأوليان. فليقم الأوليان يعني كأن إيه؟ فآخران يقومان مقامهما، فليقم الأوليان. واعتبر أن ده يعني هي مش استحق، مش مسندة للأوليان، ليست مسندة للأوليان. تمام، فليقم الأوليان. لكن لو استحق عليهم الأوليان يبقى الأوليان ينفع تكون فاعل، من الذين فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، قراءة استحق يبقى الأوليان حينها تكون فاعلا. تمام، طبعا مش هيكونوا ساعتها ايه يعني، هيكون ساعتها هم الشاهدان يعني. مهم هو هنا بيفسر على قراءة استحق. هذا يعني كان النقطة دقيقة شوية، لكن هو يعني لو تأملناها شوية كان الأجود ان هي تضبط على قراءة استحق. ذلك أدنى، قال أجدر أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. قال الحسن فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض. لعلها كذا. قال يحيى: ولم تكن عند الحسن منسوخة، وبعضهم يقول هي منسوخة ولا يحلف الشاهدان اليوم، إن كان عدلين جازت شهادتهما، وإن لم يكون عدلين لم تجز شهادتهما. قال الله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. وقال في سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يجعل على الشاهد أن يحلف. قوله: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذين يموتون على شركهم. هنا واضح ان هو ايه عام اريد به خاص، هو واضح تفسيره هنا ان هو والله لا يهدي القوم الفاسقين، اعتبروا ان هو الذين يموتون منهم على ذلك، والا فهناك يهديهم الله سبحانه وتعالى، ليس هم المرادون هنا. مثل هذا يقال فيه: والله لا يهدي القوم الظالمين، ونحو هذا. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا اجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. قال مجاهد: تنزع أفئدتهم فلا يعلمون، ثم ترد إليهم فيعلمون. لماذا مجاهد يقول هذا الكلام؟ لماذا يقول تنزع أفئدتهم فلا يعلمون ثم ترد إليهم فيعلمون؟ لأن هو ثبت إن هم يجيب الله سبحانه وتعالى فيما فعله أقوامهم، فهذا وجه للجمع، إن هذه أحوال مختلفة. جمع مجاهد هنا إن هذه أحوال مختلفة، إن في وقت تنزع منهم أفئدتهم، يعني كأنه من الخوف أو الهول أو نحو هذا. طبعا ده يشكل عليه أنهم مؤمنون يوم القيامة، بس يعني ده القول هنا أنه تنزع أفئدتهم ثم ترد عليهم إليهم فيعلموا. وفي غير ذلك يعني: إذ قال الله يا عيسى بن مريم، أي يقوله يوم القيامة: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك أعنتك بروح القدس، جبريل يعني جبريل، تكلم الناس في المهدي يعني حجر أمه، وكهلة أي كبيرة، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني كشبه الطير، وتبرئ الأكمه يعني الأعمى الذي تلده أمه وهو مضموم العينين. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إلى قوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني وحيه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه. هل يستطيع ربك، في قولهم إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الحسن: يقولون هل ربك فاعل، وهو كلام العرب ما أستطيع ذلك، أي ما أنا بفاعل ذلك. هنا يفسر الحسن تفسير الحسن هل يستطيع ربك، يعني هل يفعل ربك، مش استفهام عن القدرة، أنه ليس استفهاما عن القدرة، ده وجه في معناها. قال يحيى عن عثمان عن أبي الأشهب عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: هم كانوا أعلم بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، ولكن قالوا هل تستطيع ربك، أي هل تقدر على هذا منهم. طبعا قراءة هل تستطيع ربك قراءة وردة وموجودة في المتواتر، هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تدعو ربك، أن تسأل ربك، هذه القراءة ما فيهاش إشكال. القراءة الأخرى هل يستطيع ربك وردة في المتواتر، أنكرتها السيدة عائشة رضي الله عنها، وذكرت وجه إنكارها، وذكرت اختيارها في ذلك اللي هو قراءة هل تستطيع ربك. ومثل هذا موجود كثير جدا عند الصحابة فمن بعدهم، اللي هي قضية ممكن يكون فيه إنكار لبعض القراءات المتواترة، وهذا اللي بقى بيتقال عليها متواترة بعد كده يعني، وهذا له اعتباراته وفهمه مبني على تصور قضية هو كيف أصلا تكونت القراءات أصلا ونقلت إلينا. فمثل هذا موجود، لو شوف كتب التسويح يشوف ده يكون ده ضعيف، ماشي، لو لقيت ده ضعيف هنا عشان رواية يحيى أصلا هتلاقي غيره صحيح موجود هذه، يعني طب كيف يتعامل مع مثل هذا، يعني يقول لك ده يثير شبهات كثيرة، مثل هذه الأمور الموجودة في كتب التفسير تثير شبهات كثيرة، مش لأننا لا نريد أن نأخذ العلم من بابه، عاوزين نأخذ العلم أبطاعي، فيفضل يثير، مفيش حاجة اسمها تثير شبهات، مفيش حاجة في العلم اسمها تثير شبهات، في حاجة اسمها أن نعرف العلم صح، فلما نعرف القراءات دي إزاي من غير تصور في دماغنا ماسك في دماغنا، نعرف الموضوع من أساسه، ونتخلص من التصورات اللي ممكن تكون تصورات غلط موجود، نعرف الصورة عاملة زي لا موجود، مثل هذا الإنكار والتصحيح والترجيح والكلام ده موجود جدا في القرون الأولى. المعنى ذلك أن لا يقرأ بها، لا يقرأ بها طبعا مدام وقع الإجماع بعد ذلك عليها. طيب. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال هو عيسى، طبعا لاحظوا أن اعتراض السيدة عائشة رضي الله عنها اعتراض وجيه أقصد الاعتراض في المعنى. قول الحسن دافع لهذا الاعتراض على قراءة هل يستطيع ربك. تمام. طيب، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قاله عيسى، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا أي تسكن إذا نظرنا إلى المائدة ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين أنها نزلت من عند الله. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. قال قتادة أرادوا أن تكون لعاقبهم من بعدهم. قال محمد ومعنى عيدا مجمعا، ومائدة الأصل فيها من قولك مادني أي أعطاني، فكأنها تميد الآكلين أي تعطيهم. قال الله إني منزلها عليكم على شرط، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه في الدنيا الآية. قال ابن عباس أنزل على المائدة كل شيء غير اللحم. قال قتادة وذكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة وغيرها حولوا خنازير، وكانوا أمروا ألا يخونوا فيه ولا يخبئوا ولا يدخروا لغد، فخالوا وخبأوا وادخروا. طبعا هذا إن صح فليس المراد الحواريين اللي وقع كده، وإلا فهي على هذه الرواية إن هي كانت موجودة في عقبهم، ثم بعد ذلك لما خانوا في ذلك رفعت عنهم. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس، يعني لبني إسرائيل خاصة، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يقوله يوم القيامة، أن هذا يقوله الله لعيسى يوم القيامة. قال سبحانه ينزه الله أن يكون قاله، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، وقد علم الله أنه لم يقله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني وفاة الرفع إلى السماء كنت أنت الرقيب عليهم الحفيظ عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي فبإقامتهم على كفرهم، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهي تقرأ على وجه آخر يوم منونة. طبعا هو قراءة يوم المنونة قراءة مش في المتواتر، ومعناها قال الله هذا يوم، هتبقى إعرابها إيه لو هي بقراءة القراءة التنوين بالضم. قال الله هذا يوم خبر، صح خبر. طيب ينفع الصادقين صدقهم على هذه القراءة، جملة ينفع الصادقين صدقهم، ازاي تبقى خبر تاني؟ هذا ينفع الصادقين صدقهم، نعت صح، نعت لليوم، لا نعت لليوم، نعت لليوم، ويكون العائد فيه محذوف، يعني هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فيه، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فيه، العائد يكون محذوف. طيب خلينا نشوف القراءة المتواترة، القراءة المتواترة هذا يوم ينفع وهذا يوم ينفع، هذه القراءة المتواترة بالنصب ونصب من غير تنوين، يعني إضافة في إضافة هنا، وفي يوم بالرفع من غير تنوين. طبعا هو مش واضح هنا هو بيفسر على أنهي، هو ما ذكرش ما علقش عليها في شيء، يعني هذا يوم ينفع هتبقى خبر سهلة واضحة دي زي اللي لسه كنا نقول. طب هذا يوم، هي دي بقى اللي فيها كلام، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم تبقى إعرابها إيه؟ ظرف، كويس، في يوم هي ظرف زمان، كويس، ظرف، ظرف إيه؟ تقولي ظرف لقول الله، ظرف لقول الله، يعني كأن الكلام قال الله هذا في يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني كأن الكلام ما فيهوش مقول لله أصلا إلا هذا الإشارة. يعني إحنا عندنا في قراءة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني لو إحنا بنستخدم علامات الترقيم الجديدة المعاصرة دي قال الله وتحط نقطتين فوق بعض، صح ولا لأ؟ ها؟ قال الله وتحط نقطتين فوق بعض هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كأن هو ده المقول، يعني لو قلنا إن يوم ظرف للقول فهنا المقول هذا بس، قال الله هذا في يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني قال الله هذا في هذا، فهنا ليس يوم ليست من المقول أصلا، يوم هنا يبقى على هذا ليست من المقول. طبعا هو مش ده بس، هو ممكن تبقى هذا يبقى عادي مقول، وتبقى يوم ظرف خبر بتاع، يعني خبر في محل الخبر لهذا، مش هذا كائن يوم ينفع الصادقين صدقهم، يبقى جوه يبقى المقول برضو هذا كائن يوم، يبقى يوم ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدا هذا، ويبقى كله جوه ايه، جوه المقول، هتبقى معناها قريب من قراءه الجمهور اللي هي بالرفع مع عدم التنوين. طيب على اي حال هنا هو يعني قال الله هذا يوم، يوم ما فيش تعيين لحاجه في تفسيره، بس هو قرأ ذكر الوجه الاخر بالتنوين كما ذكرت ان هو مش في متواتر. لهم جنات تجري من تحتها الانهار الى قوله ذلك الفوز العظيم، قال النجاة العظيمة، لله ملك السماوات والارض وما فيهن، اي وملك ما فيهن، يعني لما يقول اي وملك ما فيهن يعني عاوز يقول ان ما معطوفة على السماوات والارض، ملك السماوات والارض وملك ما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فبهذا يكون انتهى الكلام في تفسير سورة المائدة، والحمد لله رب العالمين. لو في أسئلة متعلقة بما قرأناه اليوم، طبعا سورة المائدة يعني إيه تفسيرها جديد، طيب ما فيش أسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.